وين وين غرب ولا شرق؟ الصف اللي وراه. إيه. عجيبا لان بحولنا هذا نسمعهم يتاخرون. نعم بالنسبه لغياب الشمس ما معنى هل معنى حياتها على البلد او لان بعض الاماكن التي فيها الجبال الطويله قد تكون الشمس من ورائها ولا يدرى انها غابت او هي يعني لا المراد ما هو احتجابها بالجبال. لو قلنا هذا لكان واحد يدخل الحجرة بعد الظهر ويفطر. لا يقدرون يبين لك الليل. الليل يتبين من الشرق. يعني الليل قد بان. الليل يبين والشمس ما غربت قرصة ما غرب. لكن إذا غربت الشمس فالخط الأسود يمتد من الشمال للجنوب إذا غرب. هذه علامة. نعم قلنا التقويم 5 دقائق زيادة بالنسبة للفجر صلاة الفجر. هل التوقيت هي قصدي التوقيت. اللي يبغى يصوم هل إذا سمع أذان الأول هل له أن يأكل ويشرب؟ إذا كان مؤذن على التقويم نعم له 5 دقائق. نعم ما معنى الواو قوله وكان ظل الرجل مقبولا؟ الواو عاطفة إذا زالت الشمس وكان. هل يستقيم المعنى؟ نعم المعنى إيه يستقيم تكون عاطفة على ما قبلها. عاطفة على ما قبلها إذا كان وإذا زالت وإذا كان يعني حتى يكون. وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الصلاة لها مزية على غيرها من العبادات منها جمعة بعد الشهادتين. نعم ومنها هذه ما هي لذلك في المزية لأن نستطيع أن نقول الزكاة لها مزية لأنها أفضل الأركان بعد الصلاة. نعم منها أنها فرضت في السماوات. أنها فرضت في السماوات يعني في أعلى مكان يصل إليه البشر. نعم تمام. نعم وأنها فرضت في ليلة في خير ليلة وهي ليلة الإسراء في أفضل ليلة مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج. هذا ما يظهر لنا ويبدو لنا والله أعلم. نعم ركن في ركن من الأركان يكفر بتركه إلى الصلاة. نعم أنها تختص بأن تركها كفر بخلاف غيرها إلى الصلاة. طيب ثم جعل ثوابها ثواب 50 صلاة 50 صلاة كذا. نعم. انتبهوا لهذه النقطة. جعلت ثوابها 50 صلاة بالفعل يعني مو على أساس أن الحسنة بعشر أمثالها. لا نقول يا 50 كأننا صلينا 50 مرة وعليه كم يكون ثوابها على حساب الحسنة بعشر أمثالها؟ 500. هنا وهذا جاء صريحا في البخاري وغيره أنها 50 بالفعل لكنها في الميزان 50 في الفعل لكنها 50 في الميزان. نعم صالح ايش وجوبها في كل يوم بخلاف الاركان سوى الشهادتين فانها بعضها سنوي وبعضها عمري. ما هو العمري صالح؟ الحج. وما هو السنوي؟ نعم وغيره والصيام. نعم ايش؟ نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها من عند الله بدون واسطة. إيش؟ أنها لا تسقط بأي حال من الأحوال. هذا هو القول الراجح أنها لا تسقط بأي حال من الأحوال. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم يستطع الإيماء فإنها تسقط حتى أنه رحمه الله لا يرى أن الإنسان يصلي بعينه كما قال الفقهاء لكن الراجح خلاف هذا لأن الصلاة تشتمل على أعمال قلبية وأعمال بدنية ظاهرة فإذا عجز عن البدنية الظاهرة لزم إيش العمل الباطني القلبي. فالصواب أنها لا تسقط ما دام العقل ثابتا فهي غير ساقطة. نعم آدم. نعم أنه لا توجد عبادة فيها مناجاة بين الإنسان وبين ربه إلا الصلاة. نعم. نعم. أنه يشرع لها الاجتماع. فإذا قال قائل والحج فيه اجتماع، فما الجواب؟ لا لا، هذه الخصيصة. أنه اجتماع وفيه أفعال مختلفة في نفس هذا الاجتماع. يعني هو اجتماع وانفراد، واجتماع في مكان وفي زمان، لكن كل واحد ايش؟ بنفس الفعل يفعله. نعم، يفعله العبادة بنفسه. ليس له إمام، مثلا ما شرع للناس إمام يقتدون به. طيب، نقتصر على هذا ولا عندكم شيء؟ في حديث عبد الله بدأ المؤلف بالمواقيت، فلماذا بدأ بالمواقيت وبدأ بالطهارة إبراهيم؟ بدأ بالمواقيت لأن المواقيت أوكد شروط الصلاة. إيش؟ لأنها أوكد شروط الصلاة. وبدأ بالطهارة لأنها مقدمة للصلاة، ولأن الكلام عليها أطول. إيه نعم. طيب، المواقيت إن شئنا أن نقول خمسة وإن شئنا أن نقول ثلاثة، كيف هذا يا محمد شراب؟ نعم، إن شئنا قلنا خمسة وإن شئنا قلنا ثلاثة، كيف ذلك؟ خمسة في كل وقت الظهر والعصر إلى الآخر، وأما قلنا ثلاثة فإن بعضها متصل وبعضها منفصل. خطأ محمود. ثلاثة للمسلم. أخطأ، هذا أشد خطأ. نعم، ها، ثلاثة في حق من يجوز له الجمع، وخمسة في حق من لا يجوز له الجمع، لأن من يجوز له الجمع يكون وقت المجموعتين واحدا، فالظهر والعصر إذا جاز جمعهما صار وقتهما أو صار وقتاهما وقتا واحدا، خلافا لما يفهم بعض العوام يقول لازم تجمع في أول في وقت الظهر أو في وقت العصر، يقول لا أبدا، ما هو لازم، حتى لو جمعت فيما بين الوقتين فلا بأس. إذن الأوقات خمسة في حق من لا يجوز له الجمع، وثلاثة في حق من يجوز له الجمع. طيب، هذه الأوقات متصل بعضها ببعض إلا في صلاة واحدة. نعم، وهي صلاة الفجر. ما الدليل؟ اقرأ الآية. نعم، وجه الدلالة إيش؟ ذكر في الأول وقت صلاة الظهر اللي هو عند دلوك الشمس، وذكر آخر الأوقات اللي هو صلاة العشاء قصق الليل، وهذه الصلوات كلها أوقات وغير. فدل هذا على أن أوقات هذه متصلة. طيب، ومن السنة؟ ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر، وصلاة العشاء إلى وسط الليل، إلى نصف الليل. طيب، والحديث هذا صريح، الآية فيها إشارة وهذه فيها صريح العبارة، واضح؟ طيب، ذكرنا أن بعض العلماء يقول إن العشاء يمتد وقتها من نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة، أما ذكرنا هذا؟ طيب، فهل لهؤلاء من دليل؟ علي نور، ما لهم من دليل؟ ما لهم دليل؟ علماء جهابذة فقهاء كبار، صعب أن تقول تكف وجوههم وتقول ما لكم دليل، لا بد أن هناك دليل، لكن هل يصح الاستدلال به أو لا ما تدري. إذن قولك الأول ما لهم دليل عن غير علم. نعم يا فهد. حديث أنس رضي الله عنه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم من التفريط، إن التفريط في من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. نعم، أو ليس في النوم تفريط، إن التفريط على من نام عن الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. لكن هل هذا الاستدلال بهذا الحديث صحيح؟ نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا عندما تأخر عن صلاة الفجر. لا. نعم. لأن صلاة المغرب يعني غير متصلة بالعصر. لا، متصل وقت الضرورة في العصر متصل بالمغرب. نعم. ينتقب عليهم في صلاة الفجر مع صلاة الظهر. نعم. إنهما غير متصلتين. بالإجماع. بالإجماع. إذن هذا الحديث مجمل بينته السنة، ونقول لهم أنتم لم تأخذوا بالعمومية لأنكم تقولون إن وقت الفجر منفصل عن وقت الظهر. ثم إن القياس والمعادلة تدل على ما ذكرنا أن نصف الليل آخر ليس وقت فريضة، كما أن نصف النهار الأول ليس وقت فريضة، والمسألة والحمد لله ظاهرة. طيب، بناء على ذلك امرأة ظهرت من الحيض في الثلث الأخير من الليل، يلا جابر، أتلزمها بصلاة العشاء؟ نعم، على القولين، على القولين، إما أنك نائم أو ما أدري وش. نعم، شيخ لا نلزم. على الراجح لا نلزم. لماذا؟ لأنه لم يعد وقت العشاء، لأن وقت العشاء قد خرج. نعم، لأنه خرج وقت العشاء قبل طهرها. وعلى القول الثاني؟ على القول الثاني الذي يقول بالاتصال. نعم، على القول الثاني نقول يلزمها صلاة يلزمها صلاة العشاء لأنها طهرت في الوقت. في أيضا على هذا، هل تلزمها صلاة المغرب أو لا؟ فيها خلاف، بعض العلماء يقول تلزمها وبعضهم يقول لا تلزمها، والصواب أنها لا تلزمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ لا بأس أن نناقش بدقة في هذا الموضع لأنه مهم. الشمس لأنها تميل إلى جهة الغرب. نعم، يعني تميل إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب، تنتقل من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية. طيب، ما علامة ذلك؟ علامة ذلك؟ نعم، أن يكون ظل الرجل، أن يكون للرجل ليس له ظل ثم يميل الظل. ما يحصل هذا الكلام، في الشتاء لا بد يكون له ظل، يزداد. وش علامته؟ علامة الزوال بدء زيادة الظل، بدء زيادة الظل. طيب، بالنسبة للساعة هذه علامة ظاهرة من الشمس. بالنسبة للساعة الزوال، نعم، انتصاف ما بين طلوع الشمس وغروبها. نعم، انتصاف ما بين طلوع الشمس وغروبها. طيب، كيف نعرف معنى قوله صلى الله عليه وعلى وسلم كان ظل الرجل كطوله؟ كيف نعرف هذا؟ نحدد بدء زيادة الظل، نحدد بدء زيادة الظل، فإذا امتد حتى صار كظل الشخص الرجل القائم أو عصا أو ما شابه ذلك، فهنا طيب، هل يصح أن نحسب الظل من أصل الشيء الشخص؟ أجب. هنا يعني هذا الشخص مثلا، هل يصح نحسب الظل من هنا وقد زالت الشمس والظل هنا؟ لا. متأكد؟ ما تقولون؟ كلام صحيح؟ نعم، لا نحسب الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا ملغى. نحسب الظل من ابتداء زيادة الظل إلى أن يصير الظل الرجل كطول. طيب، ما هو انتهاء وقت صلاة العصر؟ إلى أن تصفر الشمس. ومعنى تصفر تكون صفراء. طيب، هل يلزم من اصفرارها أن يصفر ضوءها؟ نعم، يلزم، يعني إذا اصفر القرص لازم يصفر الضوء. متأكد؟ اثبت. إيه، لماذا توقفت بالأول؟ طيب، هل ينتهي وقت صلاة العصر بهذا الحد؟ ارفع يدك. نعم، ينتهي وقت اختيار صلاة الشمس وينتهي وقت ضرورة غروب الشمس. ما هو الدليل على أنه ينتهي بغروب الشمس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. من العصر. من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. صح. تمام. طيب. وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ماذا يريد بالشفق عليه الصلاة والسلام؟ الشفق هو الحمرة التي تعلو الأفق بعد غروب الشمس. طيب. إذن الشفق الأحمر الذي نعم حمرة تعلو الأفق بعد غروب الشمس. هناك شفق أبيض لا عبرة به لأن هذا يتأخر كثيرا، حتى قال بعضهم إنه ربما يبقى إلى ثلث الليل إذا كانت السماء صحوا وليس فيه قمر، فالإنسان البصير يدرك هذا الضوء إلى قريب ثلث الليل، فصار الآن الشفق هو الحمرة التي تعلو الأفق بعد غروب الشمس، إذا اضمحلت خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. بالنسبة للساعات في الوقت الحاضر كم إيهاب إلى كم؟ وشلون؟ إيه بالنسبة للساعات وقت المغرب بالنسبة للساعات من نعم إلى منتصف الليل. لا وين انت تروح؟ نعم 90 دقيقة وربما ينقص الى 18 الى ساعة 18 دقيقة، يعني ما ساعة ونص او ساعة وثلث او قريبا من ذلك ما بين هذا. طيب، ولذلك الان يوقتون العشاء على 1:30 يعني على ساعة ونص بعد الغروب، إلا في رمضان فإنهم يؤخرون لمصلحة. طيب، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، يعني إلى أن تطلع الشمس. نعم، يعني مدة، لأن ما مصدرية هذه ظرفية، أي مدة دوامها دوام الشمس لم تطلع، يعني إلى أن تطلع الشمس. بارك الله. وهل المراد تمام طلوعها أو بدء طلوعها؟ بدء الطلوع. هل في القرآن ما يدل على أنه يجب أن تكون الصلاة في هذه الأوقات؟ عبد الله الصايغ، هل في القرآن ما يدل على أنه يجب أن تكون الصلاة في هذه الأوقات؟ ما هو؟ قوله تعالى أقم الصلاة القرآن. نعم، هذا دليل. في أيضا آية أصرح من هذا. نعم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ينبني على هذا إذا أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر ثم صلاها. واحد رفع يده قل يا أخي. الأول أنها إذا كانت بدون عذر شرعي فإنها تصلي، ولكنها واجب. يعني إذا أخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي صلاها بعد الوقت. طيب، الدليل. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة الأنسية فليصلي إذا كرهها تمام. هذه سنة قولية وسنة فعلية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه في السفر حتى طلعت الشمس صلاها. إذا كان لغير عذرها إبراهيم قاسم، قال الجمهور نعم في خلاف، قال الجمهور أنه يصليها مع أنه يصليها مع الإثم. طيب، والقول الثاني أنها لا تقبل منه ولا يصليها، أنه لا يصليها لأنها غير مقبولة. طيب، ما حجة الجمهور؟ فإنه يصليها. نعم، أن الذمة لا تبرأ إلا الذمة مشتغلة بالفعل، فلا تبرأ إلا إذا أدى الفعل. طيب، وأيضا إذا كان الرسول ألزم المعذور بالقضاء غير المعذور من باب أولى. طيب، ما حجة القول الثاني؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، وهذا العمل ليس عليه أمر الله ورسوله. تمام، وقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، والظالم لا يمكن أن يقبل منه. الظالم حقه أن يرد ظلمه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب، هذا القول هو الراجح أنه لا يقضي. لا نقول هذا تخفيفا عليه، ولكن إيش؟ تنكيلا به، لكن تنكيلا به. أرأيت لو أن ابنك مثلا طلبت منه حاجة ثم تأخر في مجيئه، في مجيئه بها فجاء بها فرددتها عليه، أو أخذتها منه وضربته، أيهما أهون عليه؟ الثاني أهون، الثاني أهون. ولذلك نقول كوننا نقول لهذا الرجل لا تقضي الصلاة إذا تعمدت تأخير عن وقتها، ليس ذلك رفقا به، ولكن تنكيلا به وغضبا عليه. نستمر الآن في الدرس، نرجو أن يكون فيما حصل كفاية. قال: وله، أي المسلم، من حديث بريدة في العصر، يعني وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: والشمس بيضاء نقية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة العصر والشمس بيضاء نقية، يعني لم تتأثر بشيء، وهذا يدل على أنها رفيعة. فيستفاد منه أنه ينبغي المبادرة بصلاة العصر حتى ينصرف منها وهي بيضاء نقية. وله من حديث، نعم، ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. ولا فرق بين الحديثين في المعنى، لكن الأول ذكرها بالوصف، ذكر الشمس بالوصف، والثاني ذكرها بالمكان. الثاني ماذا قال؟ مرتفعة. وذا قال بيضاء نقية. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. هذا حية يعني ليس فيها تأثر، فهو بمعنى نقية وبمعنى مرتفعة، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبادر بها. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ ما أخذنا؟ طيب نأخذ إن شاء الله. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. كان، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستحب محبة دينية لا محبة نفسية، لا، محبة دينية، أن يؤخر من العشاء. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي الناس، إذا رآهم اجتمعوا إيش؟ عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وهكذا ينبغي للإمام أن يراعي المأمومين كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. وكان يكره النوم قبله، أي قبل العشاء، لأن الإنسان إذا نام فإما أن يكون نومه عميقا فلا يقوم إلى العشاء، وإما أن لا يتعمق في النوم فيتنكد إذا قيل له قم للصلاة ويتفرق عليه نومه ولا يطمئن فيه. ثم إذا قام فسوف يقوم وهو كسلان، لا لا لا يعي ما يقول في صلاته. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها. وهل هذه الكراهة كراهة شرعية أو كراهة نفسية؟ يحتمل أن تكون هذه أو هذه، لكن إذا رأينا إلى العلل ترجح عندنا أنها كراهة شرعية. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يكره النوم قبل صلاة العشاء. ولكن قد يكون الإنسان مرهقا في يومه، وإذا نام ولو ساعة بين المغرب والعشاء صار نشيطا، فهذا نقول إن النوم هنا لا يكره، لأنه نوم يراد به التقوي على العبادة والإقبال عليها بنشاط. وهذا يقع دائما، كثير من الناس يكون مرهقا جدا جدا ولو كان يصلي لم يستفد الفائدة المرجوة، فينام لمدة ساعة أو نصف ساعة حتى يزول عنه التعب. فنقول هذا النوم الآن مطلوب، لماذا؟ لأنه يقوي على العبادة حتى يقبل الإنسان على صلاته وهو يعرف ماذا يقول. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا قام يصلي وأتاه النوم أن يرقد، وأن لا يمضي في نومه مكرها نفسه على ذلك، وأن لا يمضي في صلاته مكرها نفسه على ذلك. وكان يكره الحديث بعده، لماذا؟ لأسباب صحية وأسباب شرعية. أما الأسباب الصحية فقد اتفق الأطباء قديما وحديثا على أن نوم أول الليل أفضل وأصح للبدن من نوم آخره، وهذا شيء يعرفه الناس حينما كانوا ينامون من أول الليل. ثانيا أن فيه إعانة على أن يقوم الإنسان للتهجد، لأنه إذا نام من أول الليل بعد صلاة العشاء قام للتهجد نشيطا. وثالثا أنه إذا تأخر في النوم حرم التهجد، وإن قام قام على كسل، وربما يحرم صلاة الفجر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن الحديث بعد العشاء. لكن وردت أحاديث تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما تحدث بعد العشاء، فيقال في الجواب عن هذه الأحاديث إن الأمر فيها سهل. الجواب عنها سهل، وهو أنه إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يتحدث فلا بأس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إلا الحديث اليسير أو الحديث للشغل أو الحديث مع الأهل فهذا لا بأس به. وأما أن يبقى دائما يتحدث بعد العشاء ولا سيما في أحاديث إما أن تكون لغوا وإما أن تكون حراما ومعصية فهذا لا ينبغي، بل إذا كان معصية صار حراما. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، الله ينفتل يعني ينتهي منها، وصلاة الغداة هي الفجر. حين يعرف الرجل جليسه يعني من يجالسه، وهذه التقديرات كما تعلمون حدا بهم إليها أنه لا توجد ساعات ولا توجد سرج في المساجد، فكانوا يقيدون هذا أو يقدرون هذا بما سمعتم. ولا شك أن هذا على سبيل التقريب، لأن معرفة الرجل جليسه تختلف بماذا؟ بقوة البصر وصفاء الجو وعدم السقف وغير ذلك من الأسباب. لكن الصحابة رضي الله عنهم أمرهم كله بسيط، ما في تعمق، يذكرون أشياء على سبيل التقريب. ومع ذلك كان يقرأ بالستين إلى المئة، ستين آية إلى مئة آية. معلوم أن القراءة تختلف والآيات تختلف أيضا. القراءة تختلف لأن بعض الناس من يقرأ إدراجا، ومن الناس من يقرأ ترتيلا، أليس كذلك؟ وربما يكون بين قراءتيهما للجزء الواحد 10 دقائق. وأيضا الآيات تختلف، فمن آيات الرحمن علم القرآن قصيرة، آيات المرسلات قصيرة، آيات اقتربت الساعة قصيرة، آيات البقرة طويلة. فبأي شيء نعتبر؟ نقول إذا جاءت مثل هذه الأشياء فإن نعتبر الوسط، وكذلك نعتبر في أداء القراءة من الوسط، للذي يسرع وللذي يبطئ. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائده. نعم. شيخ بارك الله فيكم، أي سورة من القرآن الآن نعتبرها وسط؟ وسط في إيش؟ ما تستطيع، ما تستطيع. حتى السورة الواحدة تجد تختلف في آياتها. سطر واحد. يعني قصدك بالأسطر. الظاهر لي والله أعلم أن السطر يعتبر وسط. يعتبر وسط. السطر وما قال. نعم. ايش؟ لو أراد إمام أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر والقراءة. نعم. لكن المأمومين يتأففون من ذلك. نعم. يتفجرون من هذا الفعل. فهل لو غادت السنة من أجلهم؟ لا، ما يترك السنة. قوله كان يقرأ من 60 إلى 100 هذا في الغالب، ما هو دائم. لأن أحيانا يقرأ بألف اليمين من تنزيل السجدة وهلة عن إنسان وقرأ في سورة المؤمنون، لكن هذا في الغالب. نعم. الوقت الحاضر للعصر، هل الأولى تأخير أو تقديم؟ لا، الأولى التقديم في كل الصلوات إلا العشاء. العشاء الأولى فيه التأخير إلا إذا اجتمع الناس. لكن بالنسبة للوقت الحاضر الناس اعتادوا أشياء لا بد من مراعاتها. فاعتادوا أولا أنهم إذا لا يقبلوا على الصلاة إلا إذا أذن. وأيضا في الوضوء قد يكون بعض الناس عنده ثقل في الوضوء، كذلك مثلا في العصر ربما يكون بعض الناس نائما، ينبغي الإنسان يراعي أحوال الناس. أهم شيء بالنسبة للإمام أن لا يكون يوما يتقدم ويوما يتأخر، هذا أهم شيء. نعم. شيخ صلى الله عليكم، ما وجه كون الوقت هو آكد الأركان آكد الشروط؟ نعم. حتى أنه لو ترك أكثر الشروط محافظة على هذا الشرط فإنه هو الواجب في حقه. نعم، لئلا يفقد الإنسان التعبد لله في هذه الأوقات. نعم. يعني هل نفتي مثلا إنسان أخلى بشرط الطهارة واستقبال القبلة والسترة يعني أكثر الشروط لو عجز عنها يعني؟ نعم عجز عنها. أي نعم، هو أخل ما نعم. نعم. نفتيه بذلك نقول صلي. نعم، صلي على حسب حالك، إنما يكون عندك ثوب فصلي عاليا، إن لم تجد ماء ولا ترابا فصلي بلا ماء ولا تراب، إن لم تجد ما تغسل به ثوبك فصلي ولو كان عليك، وهكذا. نعم. إيش؟ نعم. المراد بالتخفيف هو نفس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال إذا صلى فليخفف؟ من الذي قال هكذا؟ فليخف. من قال الرسول؟ وماذا قال أنس رضي الله عنه عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المراد النبي عليه الصلاة والسلام فليخفف درء ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه، أو الرجل الذي كان يصلي بالناس صلاة الصبح ويتأخر عنها بعضهم من أجل إطالته. أما ما وافق السنة فهو الخفيف وهو الأتم. إذا كان الإمام إذا قرأ آية إلى المئة ينقر المصلي، هل يقرأها بحذر أو يقرأ أقل من المسجد. أو يقرأ بالستين إلى المئة مو لازم. الآن فرق بين 60 و100 كان كم الفرق بينهم؟ يعني 40%، 40% فرق كبير يعني. مو لازم تقرأ 100. إذا أردت أن يقرأ 60. إيه نعم. لا 60 ما حد ينفر منه. أبدا إلا عاد الكسالى مرة. الكسالى يعني رأينا أناسا في قيام رمضان يقرؤون في الركعة الأولى والضحى. وفي الثانية يقول والله أحد. التسليمة الثانية يقرؤون ألم نشرح لك صدرك وقل هو الله أحد. والركوع والسجود يحدث ولا حرج. ما تلحق، ما يمكن يطاع الناس في هذا. نعم. 60 شيخ المقصود أن المقصود هو في الركعتين في الركعة. لا في الركعة الواحدة، في الركعة الواحدة. نعم. ويحتمل أن يكون في الركعتين لكن المعروف أنها ركعة واحدة. إذا تيقن إدراك الشرط اللي ما يستطيع إدراكه في أثناء الوقت. إذا تيقن إدراك الشرط بعد خروج الوقت. إيه نعم. نقول ولو بات الشرط ولا يأخر. هو ما يأخر، يكون في الإنسان نفسه ما قطع التعب. نعرفها بالعلل الشرعية. إذا كانت العلل الشرعية تؤيد أنها شرعية فهي شرعية. نعم سمير. نعم. استحباب صلاة العشاء هل يكون إلى آخر وقتها؟ إلى آخر وقتها، لكن لا ينتصف الليل إلا وأنت خالص، لا ينتصف الليل إلا وأنت خالص. ولهذا نقول لربات البيوت التي يسهرن الأفضل أن تؤخرن صلاة العشاء. نعم. آدم. بعض الأئمة في بعض البلاد. نعم. يداومون على بعض الصور، يعني في صلاة المغرب دائما صورة القدر وقل هو الله. وإذا قيل لهم يقولون بحديث الله تخفيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عم أحدكم فليخفف الناس. نعم. لذلك غالبا في صلاة العشاء يداومون على صور خاصة. على إيش؟ على صور يعني خاصة. على إيش؟ على صور يعني يعينونها دائما. هل هؤلاء يعينون أو ما؟ أقول سبحان الله، الناس على طرفه نقيض. يوجد من الأئمة من لا يقرأ السور القصار أبدا ولا يقرأ المفصل، دائما يقرأ من أوساط السور أو من أواخرها. وبعضهم أيضا يجعل قراءة الصلاة هي قراءته الخاصة، يبدأ من أول البقرة إلى آخر القرآن. نعم. وهذا هؤلاء على طرف نقيض. وابن القيم رحمه الله يقول ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من أوساط السور أو أواخرها، بل كان يقرأ السورة كاملة. وإذا تأملت وجدت أن الحكمة ظاهرة في أن الإنسان يقتصر على المفصل في الغالب، لأنه إذا تكرر المفصل على أسماء الناس إيش حفظوه وصار في هذا فائدة عظيمة. لكن مرة يأتي لهم من البقرة ومرة من النساء ومرة من المائدة وما أشبه ذلك ما يضبطون وتضيع عليهم هذه الفائدة. ثم إن أيضا بعض الناس إذا بدأ مثلا بآية من البقرة إذا صار الإنسان عنده الشغل يجد يفكر متى ينتهي هذا الرجل، يمكن يقرأ من سيقول سفهاء من الناس إلى فانصرنا على القوم الكافرين، والإنسان مشغول فينشغل ذهنه. لكن إذا كان سورة معينة عرف متى ينتهي واطمأن. نعم. أن ينام إيش؟ في أول الليل، في أول الليل ثم يقوم في بعد نصفه الأول يقضي. والله هذا حسب حاله. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الليل، ولهذا أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. وبعض الناس يقول لا أنام أول الليل وأقوم في آخر الليل أذاكر، إن هذا أصفى للذهن وأقرب إلى الحفظ. فلا عدا أدنيها، كل حسب ذوقه، لكن الاشتغال بالعلم لا يضر. بناء على إجماع الأطباء لأن أول الليل أصح. نعم. ما يرجح كون الإنسان يأخذ دراسته إلى مغادرة النصف الأول؟ أخشى إلى نام ما قام. مشكلة. أنت الوقت يا أخي. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرتم أننا لم نذكر فوائد الأحاديث السابقة. نعم. فلنذكرها إن شاء الله ونسأل الله المعونة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إلى آخر، فيه فوائد، منها أن السنة تأتي مفصلة للقرآن، وعلى هذا فيكون قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يشمل السنة، لأن السنة تبين القرآن. فإنك لو نظرت إلى القرآن لم تجد هذا الحد في أوقات الصلوات، إنما تجد إجمالا مثل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، على القول بأن هذه إشارة إلى أوقات الصلاة، ومثل قوله تعالى أقم الصلاة يدلك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إذن تكون السنة المبينة للقرآن من القرآن. من فوائد هذا الحديث تعين أوقات الصلاة على حسب ما جاء في هذا الحديث، وأن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، زائدا عن في إيش؟ عن في الزوال، لأن في الزوال الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. ومن فوائده أنه ليس بين وقت الظهر والعصر زمن، لقوله وقت الظهر نعم إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت العصر يدخل بانتهاء وقت الظهر مباشرة وينتهي باصفرار الشمس، لقوله ما لم تصفر الشمس. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت المغرب ليس كما يتوهمه كثير من الناس ضيقا، بل يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وبذلك يدخل وقت العشاء. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ونصف الليل داخل أو خارج؟ نصف الليل خارج، على القاعدة المشهورة أن ابتداء الغاية داخل وانتهاؤها خارج. من فوائد هذا الحديث أيضا أن وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وهذا تفصيل جلي واضح. من فوائد هذا الحديث أن من صلى قبل هذه الأوقات فلا صلاة له، لكن إن صلى متعمدا فهو متلاعب آثم، وربما يصل فعله إلى حد الكفر لأنه من اتخاذ آية الله هزوا. ومن صلىها بعد الوقت متعمدا فالجمهور يرون أنه يقضيها مع الإثم، والصواب أنه لا يقضيها، وذلك لأنه أخرها بلا عذر فيكون متعديا لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والظالم ليس لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون. ولو قبلت لكان عجيب يا جماعة لكان مفلح. ويؤيد هذا يعني هذا استدلال من القرآن من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن قال قائل إذا صلى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخل، فإنا نقول يرتفع عنه الإثم، ارتفع عنه الإثم لأنه جاهل، لكن يلزم بإعادتها في الوقت لأن ذمته إيش لم تبرأ. وإذا أخرها عن وقتها جاهلا يظن أن الوقت لم يطلع أو نائما أو ناسيا فلا إثم عليه. وهل تجزئه؟ نعم تجزئه، ودليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإن قال قائل هل يجوز أن يصلي الصلاة مع الشك في دخول وقتها؟ فالجواب لا، لأن الأصل عدم دخوله. فإن قيل مع الظن قلنا نعم يجوز أن يصلي مع غلبة الظن على في دخول وقتها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أشكل عليه عدد الركعات قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. هذا الدليل قولي. الدليل أيضا إقراري وهو أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تغرب الشمس ثم طلعت الشمس، ولا شك أنهم مفطرون على غلبة ظن لا على يقين، لأنهم لو أفطروا على يقين ما طلعت الشمس، لكنه على ظن. إذن له أن يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت. طيب، فإن تبين أنه قبل الوقت وجبت عليه الإعادة لأنه تبين أن ذمته لم تبرأ. ومن فوائد الحديث الحكمة في توقيت الصلوات بحيث لم يجعلها الله عز وجل في وقت واحد، فهي حكمة ورحمة. وجه ذلك أنها إذا تفرقت في الزمن صار الإنسان دائما مع الله عز وجل لا يغفل، لأنه لو غفل وإذا الوقت الثاني قد جاء. ومن الحكمة ألا يتعب الإنسان، ألا يتعب الإنسان، لأنه لو أمرنا أن نقوم بسبع عشرة ركعة في آن واحد لكان في ذلك تعب ومشقة، لا سيما إذا كان الإنسان قد ضعفت قواه لتعب أو ملل أو ما أشبه ذلك. ومنها قوة الصلة بالله عز وجل، منها حكمة في توزيع الأوقات قوة الصلة بالله، لأن كثرة التردد توجب إيش؟ قوة الصلة. إذا كان لك صديق أو حبيب وكنت تردد عليه دائما فهذا يقوي الصلة بلا شك. ولها حكم أخرى تظهر للمتأمل. في الحديث اللي بعده من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة العصر، وكذلك في الحديث الثاني الذي بعده والشمس مرتفعة دليل على أنه يبادر بصلاة العصر، وهذا هو السنة. إذن نستفيد من مشروعية المبادرة بصلاة العصر. وهل مثلها غيرها؟ الجواب نعم، دلت السنة على أن مثلها غيرها، ويؤيد حديث أبي برزة الأسلمي، لأنه لما قال كان يستحب أن يؤخر من العشاء دل على أن غيرها لا يستحب أن يؤخر منه. وقد دلت السنة بالتتبع على أن إيقاع الصلاة في الوقت له أحكام. الأصل استحباب التقديم في جميع الصلوات إلا واحدة، ما هي؟ العشاء، هذه واحدة، فلا فرض هي التأخير. وقد يجب التقديم في كل الصلوات، وذلك مثل ما إذا كان الإنسان يخشى مانعا من الصلاة في آخر الوقت فإنه يجب عليه أن يقدم. مثال هذا امرأة كان من عادتها أن يأتيها الحي في أثناء وقت صلاة الظهر، فنقول يجب عليها إيش؟ التقديم في أول الوقت لئلا يأتيها المانع. رجل آخر له عمل يبدأ في أثناء الوقت، هذا العمل لا يمكن أن يتخلف عنه، فهنا نقول يجب عليه إيش؟ أن يبادر ويصلي في أول الوقت. وقد يكون العكس، يجب التأخير لآخر الوقت، وذلك فيما إذا كان على الإنسان واجب في الصلاة لا يتحقق إلا في آخر الوقت، كرجل يتعلم قراءة الفاتحة، يتعلم قراءة الفاتحة، هو يعرف أنه في أول الوقت لا يستطيع أن يقرأ، لكن في آخر الوقت إذا تعلم يستطيع. نقول هنا يجب التأخير. ومثل ذلك إذا كان شاكاً في القبلة وكان يعلم أنه في آخر الوقت سيأتي الرجل الذي يدله على اتجاه صحيح، فهنا نقول إيش؟ يجب أن ينتظر حتى يحضر من يدله على القبلة. المهم أنه إذا ترتب على التقديم ترك واجب كان التأخير واجباً. وهل يجب التأخير لصلاة الجماعة؟ نعم يجب، يجب التأخير لصلاة الجماعة الواجبة. فإذا علمنا أن هذا الرجل إذا تأخر، إذا صلى في أول الوقت لم يجد جماعة، وإذا صلى في آخره وجد الجماعة، نقول يجب عليه أن يؤخر لتحصيل إيش؟ لتحصيل الجماعة. فإن قال قائل ما تقولون في رجل عدم الماء في أول الوقت وهو يرجو أن يجده في آخره، هل يجب عليه التأخير؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء وجب عليه أن يؤخر ولا يصلي بالتيمم، ومنهم من قال لا يجب، ويفرق بينه وبين تعلم القراءة تعلم الفاتحة بأن هذا له بدل وهو إيش؟ التيمم، والتيمم يقوم مقام الماء. لكن الفرق هذا قد يشكل عليه أن الفاتحة أيضا لها بدل هو التسبيح والتكبير والتهليل، فحينئذ نقول لا يجب عليه أن يؤخر لتعلم الفاتحة لأن لها بدلا. هذا هو القياس، إذا قلنا إن الفرق هو أن التيمم هو أن طهارة الماء لها بدل بخلاف قراءة الفاتحة، فيجاب بأن لها بدلا. وعليه فيكون المثال السالم من الاعتراض هو التأخير للقبلة أو لصلاة الجماعة وما أشبه ذلك. طيب لو أمره أبوه أن يؤخر، قال يا ولدي أبيك تأخر عشان صلي بجماعة، هل يلزمه؟ لا يلزمه، نقول اذهب صل مع الناس وارجع وصلي بأبيك ولا حرج. في حديث أبي برزة بقيته من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، وسبق لنا أن هل هذا كراهة نفسية أو كراهة شرعية؟ بينا في احتمالين، ولكن تكون شرعية إذا خاف إذا نام أن إيش؟ أن لا يستيقظ أو أن يقوم كسلان، فهنا نقول الكراهة الشرعية لا شك. ومن فوائده حديث أبي برزة كراهة الحديث بعد العشاء، لكنه ورد تخصيصه فيما إذا كان لحاجة أو مصلحة. فلو نزل بالإنسان ضيوف بعد صلاة العشاء، هل يجلس عندهم ويسكت ولا يتكلم بكلمة؟ نعم، أو يباسطهم الحديث؟ يباسطهم الحديث الثاني، نعم يباسطهم الحديث، لأن هذا في مصلحة وهو إكرام الضيف. كذلك لو تحدث الإنسان بعد العشاء بقراءة العلم وما أشبه هذا لا بأس به لأنه لمصلحة. لو تحدث الإنسان بعد العشاء لإنقاذ غريق أو إعانة محتاج فهذا أيضا جائز بلا شك، وقد يجب في إنقاذ الغريق. المهم أن له مخصصات. ومن فوائد هذا الحديث حديث أبي برزة المبادرة في صلاة الغداة، لقول كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه مع أنه يطيل القراءة يقرأ بالستين إلى المئة. ومن فوائده إطالة القراءة في صلاة الفجر، إطالة القراءة في صلاة الفجر ولذلك عبر الله عن صلاة الفجر بالقرآن، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. ولذلك لم تقصر صلاة الفجر لأنها تطول فيها القراءة كما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم قال في الدرس الجديد: وعندهما، يعني عند البخاري ومسلم، من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني ويصلي العشاء أحيانا يعجلها وأحيانا يؤخرها، أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. كيف هذا التفصيل؟ يقول: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. اجتمعوا الفاعل هم الجماعة الذين يحضرون المسجد، عجل أي قدمها في أول وقت مراعاة لهم، وإذا رآهم أبطأوا أخر لوجهين: مراعاة لفضيلة الوقت ولأحوال الجماعة. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الصبح هذه في مشغول عنها، الفعل الذي سلط عليها مشغول عنها، وهو قوله يصليها. لكن هل الاختيار أن ننصبها أو الاختيار أن نرفعها؟ الاختيار أن ننصبها، لأنه سبقها أفعال تعطف على جملة فعلية، فيكون الاختيار النصب. ولذلك باب الاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة بالنسبة للإعراب: تارة يجب الرفع، وتارة يجب النصب، وتارة يستحب الرفع، وتارة يستحب النصب، وتارة يجوز الوجهان على التساوي، حسب ما هو معروف في كتب النحو. وقوله كان يصليها بغلس، الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بنور الفجر بحيث لا يغلب أحدهما الآخر، لأنه إن غلب نور الفجر فهو إسفار، وإن غلب نور ظلمة الليل لم يكن إسفارا ولا غلسا بل هو الاختلاط. ففي هذا الحديث فوائد: أولا أنه ينبغي للإمام مراعاة الناس في التقديم والتأخير في صلاة العشاء خاصة، وهل نقيس عليها غيرها؟ بمعنى لو رأينا الناس يتأخرون فيما يسن تقديمه هل نؤخر؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل ما يسن تأخيره مراعاة للناس فلنؤخر ما يسن تعجيله مراعاة لهم ولا فرق. فمثلا إذا كان هذه الدائرة فيها مسجد والموظفون مشغولون بالأعمال ولا يفرقون كلهم إلا في آخر الوقت، فهل نقول إن الأفضل هنا التأخير من أجل مراعاة اجتماعهم؟ الجواب نعم إذا كان هذا هو الأرفق بهم. أما إذا كان هذا هو الأرفق بالكسالى وأن النشيطين يحبون التقديم فلا عبرة بالكسالى. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته وأصحابه، حيث يراعيهم في العبادات إذا لم يتضمن هذه المراعاة وقوعا في محرم أو ترك لواجب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يعذر بالتأخر عن الصلاة إذا كان لا يخشى الفوات، لأن الصحابة يتأخرون عن الصحابة يتعجلون في الوقت ويتأخرون فيه حسب الظروف، قد تكون مثلا أمطار، قد تكون ظلمة، قد تكون رياح توجب أن يتأخروا. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة تقديم صلاة الصبح لقوله: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وهل يفرق بين الشتاء والصيف بالنسبة لتقديم صلاة الفجر؟ يرى بعضهم أنه يفرق فيقول: أخر في صلاة الفجر إذا كان في الصيف، لأن الناس لا ينامون من الليل إلا قليلا، وعجل في صلاة الفجر إذا كان في الشتاء، لأن الناس ينامون كثيرا ويأتون إلى المسجد وهم على نشاط، فإن رأى الإمام المصلحة في ذلك فليفعل. قال: ولمسلم من حديث جابر من حديث أبي موسى أقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. أقام الفجر أي صلاة الفجر، ومعنى والمراد بالإقامة هنا الفعل وليس الذكر المعروف. قلنا ذلك لنحمل أقام على معناها الحقيقي، وقد يراد بقوله أقام أي أمر من يقيم، وحينئذ فيراد بالإقامة إيش؟ الذكر المخصوص. وقوله حين انشق الفجر جعل ذلك انشقاقا، لأن الفجر إذا سطع على الظلمة فكأنما شقها، لأنها تتمايز الظلمة في مكان النور فيكون هذا انشقاقا. ولا يحدث ذلك إلا في الفجر الصادق. الفجر الصادق هو الذي يشق الظلمة، لأنه يمتد من الشمال إلى الجنوب ويتصل بالأفق ولا ظلمة بعده، هذا هو الفجر الصادق. فيه الفجر الكاذب، ويختلف عن الفجر الصادق بثلاثة أمور: أولا أن الفجر الكاذب مستطيل، يعني يشق يصعد في السماء طولا، والثاني أنه لا يتصل بالأفق لأن ما بينه وبين الأفق ظلمة، والثالث أنه يضمحل ويزول. أما الصادق فكما عرفتم في الأول لا يتأتى في هذه الأشياء الثلاثة. وقوله والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا أي لا يقرب بعضهم، نعم لا تقرب معرفة بعضهم بعضا، وذلك لشدة الظلمة وعدم الإضاءة بالسرج. ويأتي شراب الفوائد منه. نعم ما بعد جاء إذا كنت في بلدة في مكان نعم أهله يداومون على صلاة الفجر أو يصلون الفجر دائما بإسفار، ويصلون العصر إذا كان ظل الشيء إذا صار ظل الشيء مثلي دائما. نعم أما الأول فصلي معه، الأول فصلي معه لأنهم يصلون قبل خروج الوقت، وأما الثاني فلا تصلي معه لأنهم لا يصلون إلا إذا خرج وقت الاختيار. ولذلك هذه المسألة ما يتأتى فيها الاحتياط، لأنك إن احتطت لقول الجمهور فصلاتك باطلة عند هؤلاء الذين يقولون إن وقتها لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثلي، وإن احتطت عند هؤلاء لم تكن محتاطا عند عجيب جماعة عند الجمهور. المشكلة إن قدمت قبل أن يكون ظل كل شيء مثلي قال لك الآخرون صلاتك باطلة، وإن أخرت قال الآخرون صلاتك باطلة محرمة. هذه جزء الصلاة غلب في الظن دخول الوقت. قلنا نعم مسجدنا بالأحكام الأخيرة. نعم. شيخ أليس يعني أن أصل بقاء مكان على مكان، لماذا لا نقول مؤخر حتى يحتاج؟ جميع العبادات يكفي بها غلبة الله. هل عندك قاعدة؟ وهذه المسألة بالنسبة للوقت حتى المذهب الذين يرون لابد من اليقين في مسألة الصلوات، في مسألة الشك في العدد الركعات، حتى هذه يصلي ما غلبت الله وهو ها؟ لا هذاك في وجود مانع أو في وجود مفسد. الذي بظهر في من شك في الحدث هذا شاك في وجود مفسد، والأصل بقى العبادة. نعم. طيب شيخ حسن الله عليك، ذكرنا أن لفظة الصبح معطوفة على جملة فعلية كأنها مطحة على اسمية المغرب والعشاء حال قد تكون أخرى. أي نعم. أصلح المؤلف اختصر الحديث، صاحب البلوغ اختصر الحديث، هذه أحاديث لو جاء بها كاملة صارت طويلة، فهي كان يصلي كذا وكذا. نعم يا فهد. الله إذا دار الأمر ما بين أن يراعي الوقت أو يراعي الطهارة كما كانت عليه، أو يراعي إيش؟ طهارة طواف طهارة. نعم. كما كانت عليه جنابة. نعم. إن اغتسل خرج الوقت. نعم. كيف شيخ يعني نقول أو قدمنا مراعاة الوقت مع أكلية الطهارة؟ هل هذا نائم واستيقظ في آخر الوقت؟ إذا كان كذلك فالنائم إذا استيقظ هو دخول وقت الصلاة، يعني دخول وقت الصلاة بالنسبة للنائم من حين الاستيقاظ. ولذلك لو استيقظ قبيل طلوع الشمس وتوضأ ودار الأمر بين أن يصلي الراتبة أو اللي راتبة الفجر أو الفريضة، نقول صلي الراتبة ولو طلعت الشمس، لأن وقت الصلاة في حقه متى؟ إذا استيقظ. نعم. إذا كان ينبغي أن نتكلم عن بعض المواضع التي ليس فيها أوقات، يعني في بعض المواضع الآن النهار عندهم 6 أشهر وأربعة أشهر، وإن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. نعم. لغلب على ظني أن الوقت قد دخل ولم يكن دخل. ولم يكن دخل. نعم. صلى الظهر فبعد ركعتين الأولين دخل الوقت، فتبين بعد الصلاة أنه يعني صلى ركعتين خارج الوقت وركعتين داخل. إيه نعم. صلى ركعتين قبل الوقت. فليكملها نفلا. بعد الصلاة هل يعيد الصلاة أو؟ أهم أقول لك يكملها نفلا. لأنه لا بد أن تقع جميع الصلاة من همزة الله أكبر في تكبيرة الإحرام إلى ورحمة الله في السلام، لا بد أن يقع هذا كله في الوقت. هو الآن نواها فرضا، يعني نواها فرضا وصلى ركعتين قبل الوقت. الآن وصلى ركعتين دولي نفل. إذا نكملها نفل. مشكلة ما علم إلا بعد إلا بعد الصلاة. ما يخالف، ما علم إلا بعد الصلاة تكون نفلا أيضا، لأن هذا الذي صلى الظهر جمع في نيته بين شيئين، بين صلاة وظهر. الظهر علم الانتفاع فباقي نية الصلاة، ولهذا خذ هذا الضابط من الفقهاء، وينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني كل شيء يمين عدمه ينقلب نفلا. كإنسان صلى فائتة يحسب عليه فائتة ولا صار عليه فائتة، وصلى فريضة قبل الوقت وتبين أنها قبل الوقت. نعم. أي نعم. بالنسبة للذين يقولون أن بين العصر وبين الظهر والعصر وقت مشترك، يستدلون بحديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى في اليوم الأول الظهر في أول وقتها، و في اليوم الثاني صلى به في الوقت الذي صلى به العصر. نعم. فيقولون هذا وقت. أجاب عنه في جوابين، الجواب الأول أنه يحتمل التأويل، والجواب الثاني أنه لا يقابل حديث عبد الله بن عمر وأشباهه من حيث الصحة، فهذه الحديث أقوى منه. نعم. التأويل يعني يحملون على الابتداء والانتهاء. مثلين مثلين نعم. كيف نجيب عنه؟ ايش قلنا وقت العصر يصفر الشمس. نعم. ومثلين هذا يجاب عنه مثل ما قلنا، اما ان يكون هذا الله عز وجل زاد الفضل، او يقال ان ابتداء اصفر الشمس يكون بالمثلين، أو يقال إن الغالب أنه إذا صار مثلي اصفرت الشمس. نعم جمعة. شيخ أحسن الله إليك، في تمريض المريض، في تمريض إنسان مريض، نعم، إنسان ظهر عليه علامات احتضار، علامات إيش؟ يعني مريض شديد، شديد يحتضر مثلا، نعم، هل يحكم الإنسان إذا انتظر لوقت طويل لأنه يحضر نفسه يتردد؟ يعني هو يمرض هذا الرجل طويل لما خرج الوقت مثل هذه، إذا كان في الصلاة الأولى يجمعها إلى الثانية، إذا كان تجمع لها يعني هذا يضاح له الجمع، فهمت؟ أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها وهي مما لا يمكن جمعه إلى ما بعده لا يجوز، لا بد أن نصلي ولو